الأمر الآخر إن عندهم ما يسمى بالقائد والكنيسة، أو بمعنى أوضح الشخصية المحورية. بمعنى هل الكنيسة أو الهيئة التنصيرية بيتحكم فيها شخص هو الشخصية المحورية، سواء كان هو القائد الأعلى أو ذو رتبة صغيرة؟ بمعنى هل القائد اللي موجود ممكن يتغير؟ إذا كان القائد اللي موجود بيتغير، إذا لابد من وجود شخصية دائمة مستمرة في المكان، هي التي تدير المكان وتتحكم في احتياجات المكان، تمام، ونمو المكان. فإذا لابد من وجود شخص محوري في الهيئة، مهما كان مكانه، مهما كان درجته، مهما كان صغر حجمه، طالما انه مستمر او طالما انه هو اللي هيتواجد وهو الشخصية المحورية في هذا العمل، وان كان دوره صغير، اذا هو قائد، تمام. فلابد من تحديد هذه الشخصية. مين الشخصية دي؟ تمام، مين الشخصية دي؟ طيب ايه السبب في ده؟ قالوا لابد من وجود شخص محوري، كل اطراف العمل تكون في ايده، تكون عنده، تمام، لما نحتاج معلومة نقدر نرجع له فيها مهما تغير الاشخاص او القيادات او الرعاة او المتواجدين في هذا العمل.